يقول: ما نصيحتكم لأخ سلفي عقد على أخت سلفية، ولكن اكتشف أن عائلتها المقربة والموسعة جلهم يفعلون أمورا منكرة وفسقا وفجورا، وهو لم يلحظ عليها شيء، ولكن ما يزعج عدم إنكاره عليهم، وهو يوصيها بأن تتبرى منهم وتقاطعهم، حتى بدأ يفكر في تركها، وخاصة أنه قرأ أثارا وأحاديث تحذر من خضراء الدمن، فهل يصبر حتى يتزوج ثم يعزلها عن هؤلاء بما فيهم أختها والمقربون إليها، أم يتركها ويبحث عن غيرها خشية أن تتأثر بهم وبأخلاقهم متسفلة؟ عموما بارك الله فيك، كانت المرأة ذات صلاح ودين، وهي تريد أن تخرج من هذا الوسط المجتمعي الفاسد، فيعينها على الخروج منه ويتزوجها ويقاطع هؤلاء الفسق الفجرة إذا كان يعني فسوقهم يتضرر به. طيب، أما إذا كان لا يتضرر فلا حرج بصلة الأرحام وزيارتهم. المهم أن يبين لها الحكم الشرعي لهؤلاء وكيف تتعامل معهم بعد ذلك، وعليه أن يصبر نوعا ما عليها. بارك الله فيك.